ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن أفرض هذه الأمة. من هو أفرض هذه الأمة؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى أفرض هذه الأمة يعني أعلمها بالفرائض، والفرائض هي المواريث. أفرض هذه الأمة يعني أعلمها بالفرائض، والفرائض المقصود بها المواريث، فكان أعلم هذه الأمة بقسمة المواريث وقسمة التركات رضي الله عنه وأرضاه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عالما كبيرا من كبار علماء الصحابة، حتى إنه من تلاميذه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه، كان من تلاميذ زيد بن ثابت. يعني ابن عباس وأبو هريرة هم من علماء الصحابة الكبار، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لزم زيد بن ثابت يتعلمان منه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى بيت زيد بن ثابت يقرأ عليه، وحتى إنه أحيانا كان يذهب إليه في وقت الظهر فيقال إنه نائم، فيظل جالسا على الباب في الحر ويكره أن يوقظه. يكون يعني عنده موعد بالدرس، يكون زي مسابق موعده يجي عشان يأخذ درس مثلا بعد الظهر أو بعد أو قبل الظهر أو كذا، فيذهب فيقال له إنه نائم، فيظل جالسا على الباب في وقت الظهيرة ينتظر حتى يستيقظ. فيستيقظ زيد فيعنف جاريته ويقول يعني لماذا لم توقظيني ولماذا لم تفطريه وكذا، فيقول يعني إني كرهت أن أوقظك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بزمام ناقة زيد بن ثابت، لأن يعني عباس يقود الناقة، ناقة زيد بن ثابت، ويأخذ بزمامها يقودها، وكان يقبل يد زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو نفسه عبد الله بن عباس من علماء الصحابة الكبار، لكن من إجلاله لشيخه زيد بن ثابت كان ابن عباس يأخذ بخطام الناقة بزمام الناقة ويقود بزيد ناقته ويقبل يد زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان من تلاميذ زيد بن ثابت النجباء رضي الله عنه أجمعين. وأبو هريرة وابن عباس قرأ القرآن على زيد بن ثابت وعلى أبي بن كعب، يعني كل من أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه ما تمكن من قراءة القرآن كاملا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرأ القرآن على كل من أبي بن كعب وعلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن ثابت رضي الله عنه شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة رضي الله عنه وأرضاه. اسمه زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوزان، من بني النجار، من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار، كان أنصاريا رضي الله عنه، من بني النجار ومن إبط من الخزرج من الأنصار. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد الذين قرأوا القرآن كله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرحنا من قبل معنى جمعوا القرآن، يعني حفظوا القرآن بجميع القراءات التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من مزايا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يختم القرآن على جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، كان يأتيه جبريل عليه السلام في شهر رمضان فيدارسه القرآن. معنى المدارسة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، مدارسة يعني مفاعلة من الطرفين، فجبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان فيقرأ جميع ما أنزل من القرآن. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم القرآن كل سنة ختمة على جبريل عليه السلام في رمضان، حتى كان العام الأخير الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ختم القرآن على جبريل ختمتين. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت أن يشهد العرضة الأخيرة آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه كاملة، كان جالسا زيد بن ثابت في المجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام يعني كان أحيانا يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، أحيانا يتشكل في صورة رجل ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وأحيانا كان يعني يأتي جبريل ولا يراه زيد، يعني ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يراه وزيد لا يراه رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان أبوه قد قتل يوم بعاث، يوم بعاث هذا كانت حربا في الجاهلية بين الأوس والخزرج قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتربى زيد يتيما، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسلم زيد بن ثابت وكان عمره يوم أن أسلم 11 سنة. عمره يوم إسلامه، يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان عمره 11 سنة. إذن عمره يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ ممكن نقول 11 مع 10 يبقى نعم 21 سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات، ولو أضفنا 10 سنوات على 11 لكن عمره يعني كان عمره يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 21 سنة. إذن تلاميذه يعني مثل ابن عباس، ابن عباس كان عمره يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يعني برضه ما كانش فرق العمر كبيرا، ومع ذلك كان كما ذكرنا كان ابن عباس يجل زيد بن ثابت إجلالا كبيرا، كان يعد شيخه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتبا، يعني رغم صغر سنه، وكان الذين تعلموا الكتابة قلة في العرب، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتبا، وكان ذكيا مشهورا بالذكاء والفطنة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 11 سنة، فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود. قال: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال: فتعلمته، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. يعني هذا من يعني عجائبه رضي الله عنه ورضاه، مما يدل على ذكائه وفطنته وجلده في طلب العلم. لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة يهود، تعلم لغة اليهود في نصف شهر، في نصف شهر. قال: ما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليه. وفي رواية أنه تعلمها في 17 يوما، يعني الأولى تكون على سبيل الإجمال يعني في نصف شهر، والثانية مفصلة أكثر أنها في 17 يوما. تعلم زيد رضي الله عنه لغة اليهود، فكان يعني يقرأ كتب اليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكتب إلى اليهود كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب إلى اليهود، فيترجمه لهم بلسانهم. ومنذ أن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتبا من كتاب الوحي، كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون للرسول صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن، ويكتبون السنة أيضا. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه واحد من هؤلاء الكتاب الذين كانوا يكتبون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعد من فضائل يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه الكبير أنه كان له دور كبير في إخماد يعني الفتنة التي كادت أن تحصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بدأ الناس يختلفون في اختيار الخليفة، و يعني اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة بغرض اختيار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام خطيب من الأنصار، رجل من الأنصار يعني قام فتكلم، فقال رجل قال: منا أمير ومنكم أمير، يعني المهاجرون قالوا يعني منا الأمير، والأنصار قالوا منا أمير، وقام رجل من الأنصار قال منا أمير ومنكم أمير. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال، فخاطب إيه قومه، وزيد بن ثابت هو أنصاري، فخاطب قومه الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصاره، وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أيضا من المهاجرين، ونحن أنصاره نكون أنصارا للإمام الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له دور في يعني إنهاء يعني هذا الاختلاف. وكان زيد رضي الله عنه بارعا في الفرائض في علم المواريث، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا اللقب أنه أفرض هذه الأمة، في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقرأها أبي بن كعب، وأفرضها زيد بن ثابت. أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وكما ذكرنا فإن زيد بن ثابت كان عمره 11 سنة يوم أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان صغيرا، فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في شهود غزوة بدر وغزوة أحد، كان صغيرا السن في غزوتي بدر وأحد، فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في شهود الغزوتين، وكان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يأذن لمن هو أقل من 15 عاما. فأول غزوة شهدها كانت غزوة الخندق، أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، يعني كان يعني يتقدم يرغب في شهود الغزوة والرسول صلى الله عليه وسلم يرده، فرده في بدر وفي أحد، ولكن لما جاءت غزوة الخندق يعني أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأذن له أن يكون مع المقاتلين. وكان زيد رضي الله عنه مفتي المدينة، كان مفتي المدينة، انتهى إليه العلم عن المدينة وصار هو مفتي أهل المدينة، وكان أحد يعني علماء الصحابة الكبار كما ذكرنا. قال مسروق أحد التابعين قال كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وأبو موسى رضي الله عنهم. ويعني من أعظم مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه جامع القرآن في الجمعتين الأولى والثانية، جامع القرآن في الجمعتين الأولى والثانية. الجمعة الأولى كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، و يعني كان الغرض من هذه الجمعة أنه قتل في وقعة اليمامة، معركة اليمامة التي كانت بين من ومن، بين المسلمين وبين المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب. فموقعة اليمامة قتل فيها جمع كبير من القراء حفظة القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، قتلوا في موقعة اليمامة، و يعني خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يقتل القراء الذين يحفظون القرآن في صدورهم، فأرادوا أن يجمعوا القرآن مكتوبا يعني حفاظا عليه وصيانة له. فكان القرآن يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على العظام، على أكتاف البعير، أكتاف الإبل، ويكتب على الجلود وعلى ثعب النخيل وعلى بعض الأوراق التي كانت يعني قليلة في ذلك الوقت، يعني كان عندهم أوراق لكن كانوا يجلبون الأوراق من بلاد بعيدة وكذا، وكانت الأوراق يعني فيها قلة، وكان الأكثر عندهم يكتبون على الأحجار، على الأحجار يعني تكون الأحجار العريضة، يكون أي حجر عريضة كده خفيفة يستعملونها في الكتابة، وعظم كتف البعير، عظم كتف البعير يكون رقيقا وعريضا، يكون رقيقا وعريضا فيكتبون عليه، ويكتبون على ساعة النخيل. فكان كلما أنزلت آيات على الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبها مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان القرآن مفرقا عند المسلمين. فرغب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع كل الصحف التي كتب فيها القرآن ويرتبها على ترتيب القرآن الكريم، على ترتيب الختمة الأخيرة التي ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمعها في مكان واحد. فكلف أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه بهذه المهمة. طبعا في أول الأمر اعترض عمر رضي الله عنه وقال يعني كيف نصنع شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم إن الله شرح صدري لما شرح له صدر أبي بكر. وبعدين طلب أبو بكر وعمر من زيد أن يجمع القرآن، فقال زيد رضي الله عنه فوالله لو كلفاني بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به، لو كلفاني بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اختاره لهذه المهمة، قال له يا زيد إنك شاب فطن عاقل، إنك شاب فطن عاقل، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت العرضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، ولا نتهمك، يعني أنت رجل أمين لا تتهم، شهدت العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، وأنت ممن جمع القرآن وممن كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مؤهلات زيد بن ثابت، وهي أسباب اختياره. فقام زيد رضي الله عنه بهذه المهمة على أكمل وجه، قام بهذه المهمة على أكمل وجه. وكان طريقة زيد رضي الله عنه في هذا الأمر أنه يعني أخذ على نفسه عهدا ألا يعني يترك آية من آيات القرآن الكريم إلا يأتي لها بنسختين على الأقل كتبتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بنسختين على الأقل كتبتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فور نزول الآيات. وهذا يبين مدى يعني حفظ القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. طبعا القرآن ما جمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يزال ينزل، وهناك آيات تنسخ وآيات تنزل، وما كان اكتمل يعني نزوله، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مست الحاجة إلى جمعه مكتوبا. فبدأ زيد بن ثابت كل آية من آيات القرآن الكريم يأتي منها بنسختين على الأقل، بالإضافة إلى مطابقة هاتين النسختين لحفظه ولحفظ حفاظ الصحابة، يعني يطابق المكتوب أيضا بما في حفظه وبما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، وبما يعني في حفظ حفاظ الصحابة، ويطابق ذلك بالمكتوب ويضع نسختين على الأقل، إما يعني من جلود أو عظام أو أخشاب أو كذا. فظل يعني كذلك ما من آية من القرآن إلا وجد لها نسختين أو أكثر، ما عدا الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة، وهما قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فطبعا زيد رضي الله عنه يحفظ هاتين الآيتين ويعلم أنهما أنزلتا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأخذ يبحث عن نسختين لهاتين الآيتين، بحث عند الصحابة جميعا حتى يعثر على نسخ مكتوبة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وجد إلا نسخة واحدة عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فتذكر زيد رضي الله عنه وتذكر معه المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة بن ثابت، قال شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قال عن خزيمة بن ثابت، قال شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. فهو الوحيد الذي وجد في عند هذه النسخة، فاكتفى الصحابة في هذه الآية في هاتين الآيتين بالذات بنسخة خزيمة بن ثابت، لكن باقي القرآن وجد له أكثر من نسخة عند أكثر من صحابة. وجمع القرآن ورتبه، ورتب يعني هذه الترتيبات وجعل فيه يعني في بيت. فهذه الجمعة الأولى. ثم بعد ذلك دارت الأيام، ولما جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رغب عثمان رضي الله عنه في جمع القرآن اللي هي الجمعة الثانية، والمقصود بالجمعة الثانية عبارة عن نسخ، كانت الأوراق في ذلك الوقت يعني توفرت، ورغب عثمان رضي الله عنه في أن ينسخ يعني نسخا من القرآن الكريم مكتوبة في أوراق وفي مصاحف ويوزعها على البلدان لينسخوا منها، وذلك لأن بعض الناس كان لا يزال عندهم بقايا من بعض الآيات المنسوخة، ويعني بعض الناس ما علم بأنها نسخت وكان لا يزال يقرأ بها، وحصل يعني اختلاف بين الناس في قراءة القرآن الكريم في فتح أرمينية وأذربيجان، وهذه البلاد يعني المقاتلون في هذه البلاد يعني جعلوا يقرؤون القرآن، الناس عندهم آيات نسخت وناس عندهم يعني اختلاف في القراءة، فاختلف الناس ورفع الأمر إلى عثمان، فرغب عثمان رضي الله عنه أن ينسخ يعني نسخا ثابتة ويحرق ما عداها من المصاحف. المصاحف الأخرى أحيانا أيضا بعض المصاحف تكون ناقصة، لأن الصحابة بعضهم ما سمع القرآن كله من الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كان يعني عنده بعض الصور وليست عنده بعض الصور وهكذا، كان بعض الناس يأتي وعنده صورة مثلا ما سمع بها الذين قرأوا على صحابي آخر، ما سمع هذه الصورة فيستغربون كيف هذه الصورة من القرآن، وفلان علمنا ما أقرأنا هذه الصورة وكذا. كانت مصاحف فيها صور ناقصة ومصاحف فيها آيات زيادة من الآيات المنسوخة، ويعني كذلك من جهة الترتيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتبون ترتيبا اجتهاديا، كل صحابي مرتب نسخته بترتيب مختلف عن ترتيب النسخة الأخرى، فهذه الأمور يعني جعلت الناس يختلفون حتى يعني كادوا يكثروا بعضهم بعض، يعني هم يقاتلون في فتح أذربيجان وأرمينية وكذا في عهد عثمان، كاد الناس يكثروا بعضهم بعضا بسبب الاختلاف في القرآن، يعني اجتمع ناس من بلاد شتى وكل مجموعة قرأوا على الصحابي، ودول عندهم ترتيب ودول عندهم ترتيب آخر، وهؤلاء عندهم صور لم تبلغ الآخرين وهكذا. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يمنع هذا الاختلاف وأن يجمع الناس على نسخ واحدة يعني صحيحة كاملة مرتبة على الترتيب الأخير الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها جميع ما أنزل من القرآن وفيها محذوف من الآيات المنسوخة. فكلف بهذه المهمة لجنة من كبار حفاظ الصحابة، وجعل رئيسهم زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه، كان زيد بن ثابت هو رئيس هذه اللجنة، وكان هو الوحيد الأنصاري، وبقية أعضاء اللجنة كانوا جميعا من المهاجرين. وكلفهم عثمان رضي الله عنه أن ينسخوا 6 نسخ. هناك يعني أقوال أخرى في عدد المصاحف أنها يعني أكثر من 6 نسخ أو أقل، لكن المشهور أنها كانت 6 نسخ. فهذه اللجنة يعني كتبوا نسخوا 6 نسخ من نفس الصحف التي كانت محفوظة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنسخوا منها 6 نسخ. ثم أمر عثمان رضي الله عنه، كانت المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر كان موجودا في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فاستعاره عثمان منها، يعني قال لها نستعير الصحف التي كتب فيها القرآن، وأعادها إليها مرة أخرى ونسخ منها 6 نسخ. ثم أمر بتوزيع هذه النسخ على البلدان، وبعث مع كل نسخة من المصحف إلى بلد من البلدان مقرئا من مقرئي الصحابة يعلم أهل هذه البلدة القرآن، يعني حتى يكون المصحف يعني كتابة ومعه معلم يعلم كيفية النطق أو القراءة الصحيحة. فبعث عثمان رضي الله عنه نسخة إلى مكة، وبعث نسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى دمشق، وأبقى نسختين للمدينة، واحدة جعلها في بيته، جعلها في بيته، واحدة جعلها في المسجد النبوي ينسخ الناس منها. إذا نسختان بالمدينة ونسختان بالمدينة، واحدة بمكة وبدمشق والكوفة والبصرة، هذه النسخ الـ6. وأمر بإحراق ما عداها من المصاحف، ثم أمر الناس أن ينسخوا من هذه النسخ، فجعل الناس ينسخون من هذه النسخ مصاحفهم، وهي المصاحف الباقية بأيدينا إلى يومنا هذا. ولذلك المصحف الذي معنا يسمى الرسم العثماني، مصحف على الرسم العثماني، بعض الناس يعني جهلة يكتب الرسم العثماني أيام الدولة العثمانية، إذا المقصود الرسم العثماني أنه من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود برسم عثمان يعني على الطريقة التي رسم بها الصحابة المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم أحسنتم. بالنسبة للمصحف العثماني كان طريقة الصحابة رضي الله عنهم هذه اللجنة في كتابة القرآن الكريم أنه طبعا الخط العربي في ذلك الوقت ما كان فيه نقط ولا تشكيل، ليس فيه نقط ولا تشكيل، وكذلك كان فيه يعني تساهل في كتابة الألفات. الألفات يمكن أن تحذف، يعني ليس بالضرورة الألف تكتب، ممكن الألف تحذف ويعني تنطق ولا تكتب، يعني ممكن مثلا مالك تكتب إيه ميم لام كاف وتنطق يعني كلمة ميم لام كاف، هذه يمكن أن تقرأ مالك ويمكن أن تقرأ ملك، لأن الألفات يمكن أن تضاف ويمكن أن تحذف في النطق وليس بالضرورة أنها تكتب. وكذلك ليس فيها نقط ولا تشكيل، يعني مثلا ولعنهم لعنة كبيرة أو ولعنهم لعنة كثيرة، كبيرة وكثيرة هذه إيه يمكن أن يجمعها رسم واحد يجمع القراءة. فكانت القراءات هي التي توجه الصحابة رضي الله عنهم في الكتابة، يعني كانوا يرسمون المصحف بطريقة في الرسم تجمع جميع القراءات، تجمع جميع القراءات. فإذا كانوا يعني سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا إيه كبيرا وكثيرا فيرسموها رسم واحد، هنا يجمع القراءتين، يجي مثلا في سورة الرعد وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، أو وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وهنا ممكن رسم واحد يجمع القراءتين، وهنا وسيعلم ألف لام كاف فاء راء، كاف فاء راء هذه ممكن تقرأها كافر أو تقرأها كفار، الكافر أو الكفار، رسم واحد يجمع القراءتين. فكانوا يرسمون المصاحف بطريقة بحيث الرسم يكون يعني جامع للقراءات، وهذه ميزة الرسم العثماني، لا يمكن أن نكتب المصحف برسم الإملائي الحديث، لو كتبنا رسم الإملائي الحديث لن يشمل قراءة أخرى، يكون مرسوم على قراءة واحدة لن يجمع قراءات أخرى، لكن الرسم العثماني جامع لكل القراءات التي تلقيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ. وبعدين أحيانا لا يمكن جمع القراءتين في رسم واحد، لأن يعني أحيانا يكون القراءات فيها اختلاف مثلا في واو وفاء، أو مثلا زيادة من أو حذف من، أو زيادة هو أو حذف هو، أحيانا القراءات المتواترة، القراءات السبع المتواترة أحيانا يكون فيها زيادة كلمة أو حذف كلمة أو زيادة حرف أو نقصان حرف، يعني مثلا في قراءة نافع قلنا هنا قلنا المغاربة وكذا يقرؤون مثلا إيه في سورة الحديث فإن الله الغني الحميد، إحنا في قراءتنا إيه فإن الله هو الغني الحميد، هي زيادة هو، هو هذه في قراءتنا ليست في قراءة نافع مثلا في غير من، فإذا مثلا في قراءة ابن كثير جنات سورة التوبة جنات تجري من تحتها الأنهار، نحن في قراءتنا في سورة التوبة إيه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار حذف من مثلا. إخواننا أيضا الذين يقرؤون قراءة نافع في المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وهذه البلاد مثلا إيه عندهم في سورة الشمس فلا يخاف عقباها بالفاء، عندنا ايه في حفص ولا يخاف عقباها بالواو مثلا، هنا الواو والفاء لا يمكن ان يجمعهما رسم واحد، مش ممكن رسم واحد يجمع القراءتين. ففي هذه الحاله كان الصحابه اذا يعني لم يمكن جمع القراءتين في رسم واحد كانوا يرسمون بعض المصاحف برسم وبعضها برسم، يرسمون بعض المصاحف برسم وبعض المصاحف برسم اخر، فتجد بعض النسخ مثلا من المصحف الصحابه لما كتبوا ست نسخ مثلا كتبوا بعض النسخ إيه؟ فإن الله الغني الحميد بدون هو، وبعض النسخ فإن الله هو الغني الحميد. فإذا القراءات هي التي كانت توجه الصحابة في رسم النسخ، إذا أمكن جمع القراءات كلها في رسم واحد رسم النسخ كلها على رسم واحد. لذلك مثلا كلمة قال وقل تجدون المواضع التي ليس فيها خلاف في القراءة، يعني كل القراءات تقرأ قال فيرسمونها قال قاف ألف لام، المواضع التي يعني كل القراءات اتفقت على قراءتها قال فترسموها قاف ألف لام، المواضع التي يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قل وقال فيرسموها قاف لام بدون ألف. أنت الآن في المصحف الذي معنا الرسم العثماني تجد كلمة قال مرات تترسم بالألف مرات بدون ألف، مرات بدون ألف هذه الصحابة كتبها بدون ألف عشان تشمل القراءتين، إنها قرأت قال وقرأت قل مثلا. فلذلك يعني القراءات كانت فيها توجه الصحابة في رسم المصحف، فالصحابة نسخوا يعني هذه المصحف، وكان رئيس هذه اللجنة الذي أشرف على هذا العمل العظيم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بالنسبة لاختلاف القراءات هل يغير المعنى؟ الجواب نعم، اختلاف القراءات يغير المعنى في كثير من الأحيان، ولكن معاني غير متعارضة. يعني مثلا قراءة مثلا عنهم لعنة كبيرة، عنهم لعنة كثيرة، أو مثلا يقص الحق وهو خير الخاصرين، قراءة أخرى يقضي الحق وهو خير الخاصرين، يقضي ويقص مثلا، هذه المعاني تختلف ولكن لا تتعارض. يعني ليس الاختلاف ليس كله أي تعارض، الاختلاف بمعنى يعني يضيف معنى جديدا، القراءة الأخرى تضيف معنى جديدا، ولكن المعنى الجديد لا يعارض المعنى الآخر، بحيث أن القراءات يكون فيها يعني زيادة معاني، القراءة تزيد القرآن معاني، وهذه المعاني لا تعارض المعاني الثابتة في القراءات الأخرى. نعم أحسنت، أن القراءات يفسر بعضها بعضا، يعني القراءات من فوائدها أنها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. نعم نعم أحسنت، في مثلا نعم عندنا في حفص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في قراءة نافع كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها مثلا، تجدون مثلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، القراءة الأخرى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة مثلا، وهكذا. فتجد المعنى يعني كل قراءة يكون فيها معنى، ولكن هذه المعاني لا تتعارض، يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها. والذي يحب أن يعني يستمع إلى نماذج يمكن يدخل على موقع إسلام ويد الصدر، في يعني تجدون نماذج كده للقراءات بروايات مختلفة وقراءات مختلفة، يمكن تستمع إليها وتتعلم يعني معلومات جديدة من خلال استماع القراءات. تفضل. أحسنت، هنا يسأل عن الآيات المنسوخة هل أزيلت من القرآن بالمرة أو بقيت في القرآن؟ الجواب أن النسخ أنواع، فهناك نسخ الرسم مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، نسخ الرسم والحكم جميعا، يعني ثلاثة أنواع، النسخ ثلاثة أنواع، نسخ الرسم مع بقاء الحكم، والنوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء الرسم، النوع الثالث نسخ الرسم والحكم جميعا. فهناك آيات نسخ رسمها وبقي حكمها، يعني الآية نفسها حذفت من القرآن بالمرة، مثل ما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على المنبر لما وجد بعض الناس ينكرون حد الرجم، ينكرون حد الرجم، فقام عمر بن الخطاب فخطب على المنبر فقال أيها الناس إن الله تعالى أنزل آية الرجم في كتابه، فتلوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلناها ووعيناها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان نص آية في كتاب الله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ففي صحيح البخاري عمر رضي الله عنه قرأ الآية ثابت أن هذا كانت آية في كتاب الله، وقال قرأناها ووعيناها، حتى إذا عقلناها ووعيناها رفعها الله سبحانه وتعالى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وإن رسول الله رجم ورجمنا معه، فبين أن هذه الآية يعني أنزلت حتى يعقلها الناس ويعلموا معناها، ثم أدت المهمة التي يعني أنزلت لأجلها حتى يعي الناس هذا الحكم ويثبت عنده، ثم رفع اللفظ لأن الله سبحانه وتعالى أنزله لحكمة معينة، ورفع الله تعالى اللفظ، ولكن بقي الحكم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع هذه الآية، ورجم الصحابة معه، ورجم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على بقاء الحكم ولكن رفع الرسم. هناك آيات بالعكس، يعني بقي الرسم ورفع الحكم، مثل قوله تعالى مثلا نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا نسخ تحت الآية دي فيها يعني تحريم الخمر وقت الصلاة فقط، لكن رفع ذلك يعني بتحريم الخمر مطلقا. كذلك قوله تعالى مثلا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، كان في أول الأمر كان واجبا على المقاتلين أن يثبتوا أمام 10 أمثالهم، إذا كان الجيش المسلم عشر الجيش الكافر يحرم عليه الفرار ويجب عليه الثبات. بعد ذلك نصف الآن خفف الله عنكم وعلم ما فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. يجب الثبات إذا كان الأعداء ضعف المسلمين فقط، إذا كانوا أكثر من هذا يجوز للجيش المسلم أن ينسحب يعني أو ينهدم معه عذر في هذه الحالة. كذلك مثلا من الآيات التي نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت هذه في تخيير يعني الصائم في شهر رمضان، إما أن يصوم إما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كان الإنسان مخيرا، هذه مرحلة قبل أن يفرض الصيام، كان الصيام على التخيير. وعلى الذين يطيقونه، الذين يقدرون على الصيام ويطيقون الصيام يخيرون بين أن يصوموا وبين أن يطعموا كل يوم مسكين. على الذين يطيقون فدية طعام مسكين يعني إن أفطروا، إذا رغبوا في أن يفطرهم يطيقون الصيام فعليهم أن يطعموا كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا وصار الذي يطيق الصيام يجب عليه أن يصوم وليس معه خيار في أن يطعم أنواع الإطعام هذا لمن لا يطيق الصيام، وهكذا يعني هناك أكثر من آية. وهناك نسخ الرسم والحكم جميعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات المحرم، فنسخنا ب5 رضعات، فكان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات المحرم، الرضعات المحرمة 10، فنسخ هنا نسخ لفظا وحكم، لفظ الآية نسخ وحكمها نسخ أيضا، وصار الحكم إيه؟ أن 5 رضعات فقط يحرم، و5 رضعات المعلومات المحرمة هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، وهكذا. طيب فموضوع القراءات والنسخ وكذا موضوع يعني طويل، وممكن صلاة نؤجل عن باقي الأسئلة عنه. طيب والله هل هناك قرابة حتى من ثابت زي بن ثابت؟ تحتاج إلى بحث يعني الله أعلم، يعني هم من الأنصار يعني، لكن يعني ليس والد حسان هو نفس والد يعني ليس من جهة الأخوة يعني، لكن ربما يكون هل قرابة يعني نفس البطن أو كذا، الله أعلم. تحتاج إلى بحث. نعم. على كل حال يعني زيد رضي الله عنه أرضاه توفي سنة 45، يعني هو هنا ذكر يعني أن هناك اختلاف في سنة وفاته، قالوا أنه توفي سنة 45 وقيل سنة 56 وقيل سنة 51، يعني ما بين 45 ل 56 في خلاف يعني في سنة وفاته في هذه الحدود يعني رضي الله عنه وأرضاه. طيب تفضل. لو نعم أحسنت. من أمثلة يعني اختلاف القراءات الذي فيه اختلاف في المعنى، ولكن ليس اختلاف تعارض، وإنما يعني أن هذا معنى آخر يضيف معنى جديدا، كل آية فيها كل قراءة فيها معنى يكمل بعضها بعضا. ففي سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ولا ملك من الملك وهو الحكم، الله سبحانه وتعالى هو الملك، يوم الدين هو سبحانه وتعالى الملك، ومالك من الملك يعني من الامتلاك التملك، يعني الأول من الحكم من الملك والثاني من التملك يعني، فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، أنه صاحب هذا اليوم سبحانه وتعالى، وهو ملكه يعني هو الحاكم فيه سبحانه وتعالى. إذن القراءة هنا أفادت يعني معنى جديدا، ولكن هذا المعنى لا يعارض المعنى الأول ولا يصادم، وإنما يوضحه ويجهيه ويسري القرآن ويزيده إعجازا على إعجازه، أنه يقرأ بأوجه شتى وكلها في غاية الحسن وفي غاية الكمال وتفيد يعني المعاني العظيمة. فأنا أقول أقصى يعني أن أخر عليكم يعني لو ممكن إن شاء الله بعد الصلاة هل عنده أسئلة في القراءة أو كذا، ممكن يعني يأتي إليه بعد الصلاة ونجيبها عنه إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.